والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند أمر الله عز وجل لنبيه نوح بصنع السفينة. قال تعالى: ويصنع الفلك. ورأينا كيف كانوا يستهزئون كفار قومه بصنع السفينة ويقولون: أرغبت عن النبوة إلى النجارة؟ وأين الماء الذي يحملها؟ وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وكان رد نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سخرية بهم، لكن سخريته تختلف عن سخريتهم وإن اتحدت مكانا، ويسخر من كفرهم وجهلهم وضلالهم. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نتابع إن شاء الله تعالى. نذكر بعض الطرائف في قصة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال المؤرخون: إن أول من اتخذ كلبا للحراسة هو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وذلك أنه عندما بدأ بصنع السفينة كان يترك السفينة ليلا ليستريح في بيته، فكان الكفار يأتون إلى السفينة فيخربون ما فعله نوح في النهار. نعم. فشكى ذلك إلى الله عز وجل، قال: رب إنك أمرتني أن أصنع الفلك وأنا أقوم بالصناعة أياما، فيأتي هؤلاء الفجار فيخربون ما صنعته في أيام، يخربونه في يوم واحد. فأوحى الله عز وجل إليه أن يتخذ كلبا للحراسة، يعني فاتخذ كلبا. فكان قومه إذا جاءوا في الليل ليخربوا السفينة هجم عليهم الكلب ونبحهم، فيقوم عليهم نوح بالعصا فيهربون، يعني كان سبيلا أو طريقا للنجاة. وكان القوم إذا جاءوا ليلا يلقون بالنار على السفينة ليحرقوها فلا تؤثر النار، لأنها كانت مطلية بالقار، فيقولون: هذا من سحر نوح، هذا من سحر نوح. تدلك الآيات على جواز ركوب البحر كما قال علماؤنا مطلقا، إما لعبادة وإما لحج وإما لجهاد وإما لتجارة، كذلك سفر تجارة أو حتى النزهة شرع لنا ركوب البحر. قال عز وجل في هذا: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أي سفينة نوح. والسفن في حد ذاتها آية من آيات الله تبارك وتعالى، أجراها الله عز وجل على يد نوح ليتعلم الناس صناعة السفن، ثم تطورت بعد ذلك العقول والأفكار، فرأينا الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. نعم. ويخترعون ويحسنون ويطورون من زوارق ومراكب وغواصات، لكن كلها تعود في الأصل إلى إيش؟ إلى سفينة نوح. قال الله عز وجل: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، من مثل سفن الشحن ما يركبون بها. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، أي آية من آيات الله نستدل بها على عظمة الله عز وجل وقدرته ورحمته. وهي آية لهم أي للكفار كذلك، تدعوهم للإيمان بالله سبحانه وتعالى بعد أن ظهرت عظيم قدرته ينبغي أن لا تكفروا بالله عز وجل. ولذلك سئل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، نعم، أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمدا بربك؟ الأمر كله راجع إلى الله عز وجل. أعرفت محمدا، أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمدا بربك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: عرفت ربي بربي، وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني. عرفت ربي هو الذي كل شيء، نعم، عرفت ربي بربي وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني. افعل ولا تفعل، المنهج. ولذلك قال عز وجل في سورة المؤمنون بعد أن ذكر المدة التي، نعم، بعد أن ذكر الدواب التي تحملنا في البر وننتفع منها، ذكر دواب البر ثم عطف عليها: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. عطف: وعليها وعلى الفلك تحملون، وعليها وعلى الفلك تحملون، في البر لكم وفي البحر الفلك، وعليها وعلى الفلك تحملون، أي كما هيأت لكم المطايا في الأرض اليابسة هيأت لكم إيش السفن والفلك في البحار المائية. هذا يمن الله عز وجل على عباده بذلك. هذه الآيات وأمثالها كما ذكرت دليل على جواز ركوب البحر. وقد وردت السنة كذلك أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر وليس معنا من الماء الحلو إلا اليسير، نعم، قليل، أفنتوضأ من ماء البحر، يعني حتى نترك الحلو للشرب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، سمك إذا مات، نعم. فدل على لو كان يمنع لقال لا تركبوا. وفي حديث أنس بن مالك عن أم حرام دليل على جواز ركوب البحر، لما نام النبي عندها واستيقظ وتبسم قال، سألته: ماذا يضحكك؟ فقال: جماعة أو عصابة من أمتي تركب ثبج البحر مزاة في سبيل الله، فقالت: أدعو الله أن أكون منهم. فدعا له. فدل على الجواز للرجال والنساء على السواء. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المستطيع بالحج سواء كانوا نساء أو رجالا ولم يخص بحرا أو برا معيا، فدل إيش على جواز ركوب البحر. وقال ابن العربي الأندلسي: ومما يدل على جواز ركوب البحر كون البحر وسط المعمورة، أو وسط المعمورة، الله عز وجل جعل الكرة الأرضية لها شاطئان والبحر في النص، جعل الخلق العدوتين أي الشاطئين، وقسم المنافع بين هذه الجهة وهذه الجهة، كل جهة فيها منتوجات تختلف عن الأخرى وبحاجة العدوى الثانية إليها، نعم، فلا يوصل إلى جلبها إلا بركوب البحر، فسهل الله عز وجل سبيل البحر بالفلك. وأما ما نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه نهى عن ركوب البحر قال: فذلك محمول على الاحتياط وعلى عدم الإجبار، لا يجبر الجنود على ركوب البحر، لا، ترك لحريته، نعم، لأن العرب الحقيقة في صحرائهم كانوا بعيدين عن البحر فلا يألفون ركوبه، فخشي عمر أن يجبروا على الركوب، لذلك نهى عن ذلك، لأن البحر قد يختلف، إنسان يسهل عليه الركوب البحر وإنسان يشق عليه، فتركهم عمر على إيش؟ على رأي. إلا أن العلماء أجمعوا على أن البحر إذا أرتج يعني هاج لا يركب، على أن البحر إذا أرتج إذا هاج، نعم، لا يركب بوجه من الوجوه، خاصة إذا كان الأغلب عدم السلامة مثل بقى العصير والكذا أبدا. ثم إن الناس ينتفعون بتجارة البحر بالحمل والجلب وبالصيد، وقد امتن الله عز وجل علينا بخيرات البحر نعم كثيرا، لحما طريا وحلية يمن علينا بها، فدل على جواز ذلك. وقد ذكر القرطبي أن أحد الملاحدة سأل مرة قال: إن الله يقول في كتابكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإني فتشت فلم أجد ذكر البهارات والتوابل والملح، فيعني في نقص التي تصلح الطعام والفلفل البهارات. فقيل له: إن الله عز وجل يقول في ذكر والامتنان بنعمه علينا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزلهم السماء إلى آخره، ماذا تحمل الفلك إلا ما ينفع الناس، سواء كان حديد أو إسمنت أو خشب أو طعام أو بهارات بما ينعم. فهذه من جملة ما إيش ما ذكرت فسكت. لذلك تعلمون كيف يتعرض الرسل والدعاة إلى استهزاء وإلى أسئلة أحيانا قد تكون يعني سخيفة، لكن عليه أن يصبر إنسان، هذا الجاهل تعلمه هكذا، لأن الرسل وأتباعهم أصحاب غايات حميدة، وأصحاب الغايات الحميدة دائما يتعرضون للمشاق نعم. والغايات الحميدة تكون في خلال الأسباب الصعبة، في خلال المشاق، حفت الجنة بالمكاره، والغايات الدنيئة تكون في خبايا الأسباب المشتهات، وحفت النار بالشهوات. لذلك ينبغي أن تصبر يا عبد الله على هذا. ما هي العلامة التي أعطاها الله عز وجل لنوح ليعلم فيها بدء الطوفان؟ جعل الله عز وجل له علامة واحدة، إذا رآها فأسرع في الركوب في السفينة نعم، واعلم أن العذاب قد بدأ. اقرأ في سورة هود: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قل نحمل فيها من كل زوجين بالتنوين وبغير التنوين، من كل زوجين اثنين والمعنى واحد، أو من كل زوجين اثنين وأهلك، إلا من سبق عليه القول ومن آمن. إلا من سبق عليه القول اتركه، احمل أهلك ومن آمن، معطوف على نعم من كل زوج ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. 950 سنة يدعوهم وما آمن معه إلا قليل. ففوران التنور هو العلامة التي أعطاها الله عز وجل لنوح حتى يبدأ العذاب والطوفان. لكن ما هو هذا التنور؟ الراجح وعليه الأكثرون والمحققون أنه تنور الخبز المعروف، معروف. قال الحسن ومجاهد: كان تنورا من الحجارة ورثه نوح عن آدم وحواء، وكانت حواء تخبز فيه الخبز. فالعلامة خروج الماء من التنور، وأنتم تعلمون أن التنور مكان النار، وكانوا يبنونه في مكان مرتفع حتى ما الماء يأتي، فإذا خرج الماء من غير مضانه بالمكان الذي نحفظه من الماء فهذه العلامة، خروج الماء من غير مضانه من مكان ما يتصور أن يأتي منه، وذلك لعموم الابتلاء وعموم الانتشار، لأن التنور عادة يكون في مكان مرتفع، مكان إشعال النار، فهو أبعد مكان عن الماء عادة. يقول أمية بن أبي الصلت: فارت نورهم وجاش بماء، فارت نورهم وجاش بماء، صار فوق الجبال حتى علاها، صار فوق الجبال حتى علاها. ومن المفسرين وهم قلة إن معنى وفار التنور أي اشتد غضب الله عز وجل وبلغ ذروته في الغضب، فهو مجاز كقول العرب بلغ السيل الجبا وجاوز الحزام الطبيين وامتلأ الصاع أو طف الكأس أو فاضت الكأس، كل ذلك كناية عن إيش؟ إن الغضب بلغ وتفاقم الأمر. ومنهم من قال هو دلالة أو تمثيل على اشتداد الأمر والعذاب من قولهم حمي الوطيس، إذا بلغت الحرب يعني قمتها في الشدة والقتال. كقولهم كمان حمي الوطيس. وابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى شفى الغليل في هذا التفسير في الآية بقول الله عز وجل حتى إذا جاء أمر وفار التنور، قال الراجح عندي قول ابن عباس. ماذا قال؟ قال إن التنور هو وجه الأرض، والمعنى صارت الأرض عيونا تفور بالماء، كل الأرض كأنها عيون تفور بالماء، حتى فار الماء من التنور الذي هو مكان النار. ونجمع بين كل إيش؟ كل المعاني. وسيأتي معنى في قوله تفجرنا الأرض عيونا، يعني تمثيل عجيب فنشرحه إن شاء الله تعالى. نعم، حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار، صارت تفور بالماء بدل النار. يقول وهذا هو قول الجمهور وعلماء السلف، وما سوى ذلك غريب لا نعبأ به، ما سوى هذا. وقوله تعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قرأ حفص بالتنوين كل، وقرأ الجمهور بالإضافة من كل زوجين اثنين، والمعنى كما ذكرت واحد، لأنه في كلمة كل يسموها التنوين عوض، أي من كل ما تريد من المخلوقات. نعم نعم، هذا المعنى الأول في التنوين، تنوين عوض. قل كل فيها، يعني كل إنسان، كل جائع، يعني كل إنسان منا جائع للإشارة، لكن المعنى كما ذكرت واحد. فهو أمر لنوح أن يحمل في السفينة من كل شيء تطلبه حياة الناجين من جميع أصناف النباتات والحيوانات، حتى الخنزير حمله معه لأن له مهمة. لكن بلاؤنا أننا حولنا المهمة التي خلقها الله عز وجل للخنزير اللي هي تنظيف البيئة، حولناها إلى أكل فإيش؟ فابتلينا بالأمراض. وخلقه لمهمة، أن جاء الناس وحولوا المهمة جعلوا يؤكل هنا. حتى الخنزير كما قال المفسرون لأن له مهمة. وقوله زوجين اثنين، زوجين كلمة زوج مفرد، كلمة زوج مفرد، زوجين يعني فردان، والزوج ما له مشاكل من جنسه، ما له مشابه من جنسه، فالذكر زوج والأنثى زوج، فنقول للرجل والأنثى زوجة، هذا اسم زوج وهذا اسم زوج. والعرب تقول لكل اثنين لا يستغني أحدهما عن الآخر هما زوجان، يقولون له زوجان عين من وشمال، وعنده زوجا حمام ذكر وأنثى، والمرأة أو هذه زوج الرجل وهو زوجها، ويقال زوجا قيد تنتين ما بيستغني أحدهما عن الآخر، وهكذا. قال الحسن لم يحمل نوح في السفينة إلا ما يلد أو يبيض، وأما البعوض والذواب والديدان والحشرات هذه الصغيرة التي تكون تكاثرها في الأرض في الطين والماء، فترك الأسد تكاثر طبيعة لا يؤثر عليها الماء، فلم يحمل منها شيئا. وقد روى ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال المؤمنون يا نوح كيف نطمئن أو كيف تطمئن المواشي ومعنا الأسد، فألقى الله عز وجل عليه الحمى فكانت أول حمى نزلت على الأرض، وإلى الآن الأسد مصاب بالحمى دائما. ولذلك أهل التفسير في الرؤى إذا يعني أحد قال لهم رأيت أسدا يفسر بأمرين، إما بنزول حمى بالرأي وإما بظلم يقع عليه لأنه الأسد عاش. نعم. أول حمى أنزلت على الأرض على الأرض، وهي العلماء يقول هي هذا المرض ملازم للأسود. قال ابن كثير وهذا حديث مرسل، والمرسل ما سقط من إسناده آخر رواية صحابي. وقد ذكر البروسوي أنه في بعض الآثار أن نوحا قال يا رب كيف تأتلف هذه الحيوانات، يعني الغنم مع الذئب مع كذا، فأوحى الله إليه إن الذي ألقى العداوة بينها قادر على أن يرفعها. أنا أوجدت هذا فليس من الصعب. نعم. وأهلك، قوله تعالى وأهلك كل زوجين وأهلك، أي احمل أهلك أيا كان نوعهم ذكورا أو إناثا صغارا أو كبارا. لكن الأهلية هنا هل أهلية نسب أم أهلية عقيدة ودين؟ أهلية عقيدة ودين، عقيدة أهلية إيمان واتباع بدليل، بدليل قول الله عز وجل ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. كلمة أحكم الحاكمين شو جاي في المكان. نعم. فنوح طلب نجاة ولده وعنده مبرر، احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، وابن من أهله ولا لا في النسب، فعنده مبرر لأن يطلب من الله عز وجل نجاة ولده، لكن ختمها بأحكم الحاكمين، يعني إن أصابه غرق ومكروه فأنت أقضى القضاة وأنت أعلم العلماء وأنت القادر، أنا أتبرع عندئذ في شيء لا أعلم، وأنت أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فنوح عنده مبرر نجاة ولده لأنه كما ذكر وأهله، لكن أنهاها بأحكم الحاكمين لأنه أنا قد أجتهد فأخطئ، ولذلك يا رب أنت أدرى وأنت الحاكم العدل في هذا. فقال عليه السلام ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك وأنت أحكم الحاكمين، انتبه إلى هذا التذييل، يعني يا رب أنت لا تخطئ فإذا قدرت عليه الموت فحكمك هو الصواب. وكلمة أحكم الحاكمين هنا يعني أقضى من قضى وأعلم من قضى وأعدل من قضى، مش بمعنى الحكم لا، هنا بمعنى إيش؟ بمعنى القضاء والعدل، أي أنت أعدل الحكام وأعلمهم. والقاضي متى يكون جيدا؟ إذا جمع صفتين العلم والعدل، العلم والعدل، ولا يفضل قاض قاضيا آخر إلا بإيش؟ إلا بعلم وعدل. ولقد مرت على هذه الأمة عصور، منها عصر ذهبي في القضاء ومنها عصور مظلمة. نعم. كانوا كما قال جار الله يضعون شخصا فيه جهل وفيه ظلم وبيسموه أقضى القضاة، أقضى القضاة أو قاضي القضاة، إذا كانت فيه الصفة نقول لا حرج، لكن أن تضع ظالما أو جاهلا وتسميه أقضى القضاة. ولذلك ماذا قال؟ قال قضاة زماننا، هو في زمنه جار الله، صاروا لصوصا عموما في القضايا لا خصوصا، يعني مو قضية واحدة بالكل، قضاة زماننا صاروا لصوصا عموما في القضايا لا خصوصا، خشينا منهم لو صافحونا للصوا من خواتمنا الفصوصا. يعني كانوا بياخذوا فص الخلع اذا صافحوا له كان يزرق الخاتم، يعني اشاره الى ايش؟ الى عمل. وانت احكم الحاكمين. اذا هنا لفت الرب عز وجل، عندئذ لفت الرب عز وجل نظر نوح الى ان الاهل هنا او ليست صله نسب، وانما صله اتباع وايمان وعقيده. نعم. فقسه، قس ولدك على هذا القانون الرباني. قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. نعم. ليس من اهلك الذي وعدتك ان يشملهم الايش؟ النجاة، لانه خرج بالاستثناء. نعم. خرج الا من سبق عليه القول منهم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. وقد ظلم نفسه لانه كان منافقا، ما اظهر كفره. نعم. كان هكذا وهكذا. نعم. قال ابن عباس انه وعكرمه ومجاهد انه ابنه، غير انه خالفه في العمل. ابنه نسبا خلفه في العمل. فلا فائدة في نسب من غير علم وعمل. شو بفيد النسب إذا إنسان، إذا إنسان من قريش والعمل والفكر والسلوك والنفس من بابل؟ ما بفيد. لابد من إيش؟ من العمل الصالح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أقاربه من الفخر بالأحساب والأنساب إذا قصروا في العمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خاطب ابنته عمته، لا أغني عنكم من الله، اعملوا يا بني هاشم، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. نعم. فمهما كان النسب والشرف والمكانة، لكن أعمال رديئة لا تغني عن صاحبها. ولذلك قال الشاعر: وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة. باهلة قبيلة عربية دنية، أو قريش قبيلة عربية رفيعة. يقول إذا كنت أنت من قريش نسبا لكن أعمالك أعمال باهلة، لا تغني عنك هذا. أعمالهم كانت سيئة باهلة، كانوا يأكلون نقي عظام الميتات، المخ العظم الميت يأكلونه، يعني عندهم نفس كانت دنيئة. نعم. وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من إيش؟ من باهلة. وباهلة معروفة كما ذكرت، لأنه كان يأكلون نقية عظام الميتات يأكلونها. فكانوا مثلا في هذا الناحية ضعف النفس. وقوله تعالى لنوح: فلا تسألني ما ليس لك به علم. فلا تسألني، فلا تسألن، القراءات ما ليس لك به علم، أي لا تطلب مطلبا يا نوح لا تعلم يقينا أن حصوله صواب وأنه موافق للحكمة. فالنهي هنا نهي تنزيه، سأل أمرا لا يعلم إجابته. المفروض أن تتأنى. نعم. فهنا نهي لوم وعتاب. لم يتبين نوح وجه الصواب فيه، ولذلك سأل كما قال ابن عاشور: أعظك أن تكون من الجاهلين، أي أعظك موعظة أن تتقدم على شيء تطلبه مني قبل التثبت. قبل التثبت. فهو طلب من نوح هنا، أن طلب الله أن يفكر جيدا قبل أن يسأل. ولا غبار على الأنبياء إذا أدبهم ربهم. فهنا يعني أخطأ في الاجتهاد، أخطأ في الاجتهاد. فلا غبار على الأنبياء حين يربيهم ربهم، كما قال الشعراوي عليه رحمة الله. قال الزمخشري: عوتب نوح لأنه اشتبه عليه أمر ما كان يجب أن يشتبه عليه. لو دقق شوي فيه جمع. وأولو العزم يحاسبون على التقصير أكثر من غيرهم، وحسنات الأبرار سيئات المقربين. قال الرازي: إن أمة نوح كانت على ثلاثة أقسام: كافر يظهر كفره، ومؤمن يعلن إيمانه، ومنافق. وكان حكم المؤمنين النجاة، وحكم الكافرين الهلاك، وحكم المنافقين بقي مستور لا نعرف. المنافقين بقي أمر مستور ما نعرف، وولده منهم، فلذلك خفي أمره على نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولذلك لما سأل ربه نجاة أجابه الله عز وجل: إن في علمي أنه ممن سبق عليه القول منهم، والذي قلت فيهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وإنك يا نوح لا علم لك بذلك، ولذلك قال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي أن يقع منك في المستقبل أمر كهذا الأمر، فاحذر ذلك، كما قال ابن المنير عليه رحمة الله. ولذلك نحن مأمورون دائما إذا أقدمنا على أمر أن نتثبت، وهذا درس كما ذا. اجتهد نوح فأخطأ كما قلنا، فلا تسألني ما ليس لك به علم. لما قال ربه له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أسرع نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بطلب المغفرة. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، عبد اليوم خلاص، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أسرع بالاستجابة بالمغفرة. حمل نوح أهله مع من حمل ومن آمن معه، حتى إذا جاء وصار التنور فاسلق من كل زوج وأهله، وآمن معه قليل. كم كان عددهم؟ ما تجاوزوا 80، بين 70 و80 عليه أكثر العلماء، رجالا ونساء، والزوجات والأولاد، منهم أولاده 3: سام وحام ويافت. كنعان غرق، زوجته الكافرة ماتت قبل الطوفان، الصالحة طلعت معه مع نوح. ولذلك لما انعزل ولده راح، كان منافقا. وذلك يقول ابن كثير عبارة جميلة، بيقول عن كنعان الذي غرق: انخذل لما انعزل، خذله الله لما انعزل عن ايش؟ عن ابيه وعن انخذل لما انعزل، وما عدل اذ عدل. وما عدل اي متبع الحق، لما عدل عن طريق ابيه. انخذل اذ انعزل، وما عدل اذ عدل، ما اصاب الحق لما ابتعد عن هدي ابيه. ثم يعلم الله عز وجل نوحا كلمة يقولها إذا استوى على الفلك، إذا ركب: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ودعوة أخرى: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. دعوة قالها عند الصعود والركوب، ودعوة قالها عند النزول: أنزلني منزلا مباركا. والصحيح أنه قال الدعوتين معا، يسأل الله تبارك وتعالى البركة في الصعود وفي النزول. هنا درس ينبغي أن نتعلمه: أن نستقبل نعم الله عز وجل بحمد الله. فإذا استويت نعمة النجاة، أن نستقبل نعم الله بالحمد له، وبألا تنسينا النعمة جلال المنعم تبارك وتعالى. فعند استقرار أمرك على السفينة يا نوح، وعند اطمئنانك فاحمد الله. أمره بالحمد على ما سخر له من السفينة للنجاة وأقر عينه. اقرأ قوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم. تبوا تذكروا، مش الذكر باللسان هون، لا، تذكروا أي تتذكروا بالفكر، أي فكروا بنعم الله، لأن التفكير بالنعمة الله عند رؤيتها أوقع في الاستجابة. نعم. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. ثم علمنا أن نقول باللسان بعد التذكر في الفكر، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فعلمنا أمرين: أن نتفكر في نعم الله وبخاصة عند رؤيتها أو عندما نحصل عليها لأنها أوقع في القلوب، ثم نقول بعد ذلك بالألسن: الحمد لله رب العالمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذن تذكروا بمعنى التذكر بالفكر، لا الذكر باللسان. تذكر النعمة عند التلبس بها أوقع. وتقول سبحان الذي سخر لنا، لقنهم الله عز وجل كما لقننا الحمد في الفاتحة. الحمد، نعم، بكلمة الحمد، وعلمنا الثناء على الله بكلمة الحمد كذلك. ولذلك كلمة الحمد يا إخواني، لما تحمد ربك على نعمة فكلمة الحمد أكبر من النعمة ذاتها. لما تحمد ربك على النعمة فكلمة الحمد لله أكبر من النعمة ذاتها كذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، في الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: إذا قال العبد الحمد لله قال الرب تبارك وتعالى: صدق عبدي الحمد لله. وكان الحسن يقول: ما من نعمة إلا والحمد أفضل منها، ما من نعمة إلا والحمد أفضل منها. وفي نوادر الأصول من حديث أنس بن مالك بسند فيه لين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الدنيا بحذافيرها بيد رجل من أمتي، دنيا كلها، ثم قال الحمد لله، لكان في الحمد لله أفضل مما في يده جميعا. قال أبو عبيد: إنما كانت الدنيا أفضل، إنما كانت أفضل الحمد لله من الدنيا كلها. لماذا؟ لأن الدنيا فانية والكلمة باقية، أي باق ثوابها، باق ثوابها. ولذلك كانت الحمد لله من الباقيات الصالحات، كما في قوله تعالى في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. ليش سماها باقيات؟ لأن شيء دنيوي يذهب، أما هناك تحفظ. والصالحات لإخراج الفاسدات. أقول قولي هذا وأستغفر الله إلى الدرس الآتي إن شاء الله.